بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دورة متون ومنظومات في السيرة النبوية ومدح خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. واليوم إن شاء الله عز وجل نحاول نختم هذه الدورة الطيبة المباركة بقراءة نظمين، الحلة السيراء وقراءة نظم الشكراطسية. وكنا قد قرأنا في السابق ألفية الإمام العراقي على مجلسين، وكنا قرأنا أيضا ذات الشفاء للإمام ابن الجزري، وكنا قرأنا أيضا التحفة اللطيفة في حادثات البعثة الشريفة، وقرأنا الأرجوزة المائية، وقرأنا منظومة الحلبية في السيرة النبوية، وقرأنا نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول على مجلسين كذلك. بقي لنا من هذه المنظومات نظم الحلة السيراء في مدح خير الوراء لابن جابر الأندلسي، ونظم الشكراطسية في مدح خير البرية لأبي محمد شكراطسي. نحاول نختم الدورة هذا اليوم أو هذه الليلة، لأن كما تعلمون إن شاء الله من بداية يوم السبت تبدأ دورة صحيح الإمام مسلم في دولة الكويت. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع من هذه الدورة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضلا علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن جابر الأندلس عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في منظومته الحلة السيارة في مدح خير الورى صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله الرحمن الرحيم: بطيبة انزل ويمم سيد الأمم، وانشر له المدح، وانثر أطيب الكلم، وابذل دموعك، واعذل كل مصطبر، والحق بمن سار، والحظ ما على العالم. سنى نبي أبي أن يضيعنا، سليل مجد سليم العرض محترم، جميل خلق على حق جزيل ندم. هدى وفاض ندى كفيه كالديم، كف العداة وكذا الحادثات كفاء، فكم جرى من جدا كفيه من نعم، وكم حبا وعلى المستضعفين حنا. وكم حبا وعلى المستضعفين حنى، وكم صفا وضفا جودا لجبرهم، ما فاه من فضحه من فاء، ليس سوى عزل بعدل ونصح غير متهم. حان على كل جان حاب ان قصدوا، حام شفى من شقى جهل ومن عدم. ليس الشرى إذ سرى مولاه صار له، جارا فجاز ونيلا منه لم يرمي، كافي الأرامل والأيتام كافلهم، وافي الندى لموافي ذلك الحرم. أجار من كل من قد جار حين أتى، حتى أتاح لنا عزا فلم نضم. وعام بدر أعام الخيل في دمهم، حتى أبات أبا جهل على ندمي. وحاق إذ جحدوا حق الرسول بهم، كبير هم أراهم نزع هامهم. فهد أطام من قد هاد إذ طمعوا في شته، فرماهم في شتاتهم. وجل عن فضح من أخفى فجاملهم، ما رد رائد رفد من جناتهم. من زاره يقهي أو زاره ونوى، له نوافل بذل غير منصرم. كالغيث فاض إذ المحل استفاض، تلا أنفال جود تلا فتالف النسم. سل منه موصلة للصب واصلة، والثم أنامل أقوام أنا بهم. أقم على قصدهم سوق السرى وأقم بدار عز وسوق الأينك التثم. والحق بمن كاس واحدث كاس كل سرى، فالدهر إن جار راع جار بيتهم. عجبي عليهم فعجبي من جفاء فتى، جاز الديار من يلمم بربعهم. دع عنك سلمى وسلمى بالعقيق جرى، وأم سلعى وسل عن أهله القدم. من لي بدار كرام في البدار لها، عز فمن قد لها عز فمن قد لها عن ذاك يهتضم. بان فهان دمي وجدا فهان دمي، فقد أرى قدمي فيما أرى قدمي. يولون ما لهم من قد لجا لهم، فاشدد يدا بهم وانزل ببابهم. يا برد قلبي إذ برد الوصال ضفا، ويا لهيب فؤادي بعد بعدهم. ما كان من عدمي بخلا به لهم، لكن تخوفت قبل القرب من عدمي. أهلا بها من دماء فيهم بذلت، وحبذا ورد ماء من مياههم. من ناله جاههم منا له ثقة ألا يصاب بضيم تحت جاههم. بدار والحقب دار الهاشمي بنا قبل الممات، ومهما استطعت فاغتنم. جزمي لئن سار ركب لا أرافقه، فلا أفارق مسجي ودمعي بدمي. فأي كرب لركب يبصرون سنا، برق لقبر متى تبلغ تحترمي. متى حل حما قوم يحبهم قلبي، وكم هائم قبلي بحبهم. جار الزمان فكفوا جوره وكفوا، وهل أضام لدى عرب على إضمي. وحقهم ما نسينا عهد حبهم، ولا طلبنا سواهم لا وحقهم. لا ينقضي ألمي حتى أرى بلدا فيه الذي ريقه يشفي من الألم. وقد تشمر ثوب النقع عن أمم، شتى يؤمون طرا سيد الأمم. متى أرى جار قوم عز جارهم؟ عهد علي السرى حفظا لعهدهم. صب الدموع كأمثال العقيق على وادي العقيق اشتياقا حق صبهم. أبحث فيهم دمي للشوق يمزجه بماء دمعي على خدي وكلت دمي. وليس يكثر إن آثرت نضخ دمي، حيث الملوك تغض الطرف كالخادم. من سائل الدمع سال عن معاهده، نعيمه أن يرى يسري مع النعم. للسير مبتدر كالسيل محتفر، كالطير مشتمل بالليل ملتئم. قصدا لمرتقب لله منتصر، في الحق مجتهد للرسل مختتم. من لي بمستسلم للبيد معتصم، بالعيس لا مسئم يوما ولا سائم. للبر مقتحم للبر ملتزم، للقرب مغتنم للترب ملتثم. يسري إلى بلد ما ضاق عن أحد، كم حل من كرم في ذلك الحرم. دار شفيع الورى فيها لمعتصم، جار رفيع الذرى ناه لمجترم. فهجر ربعي لذاك الربع مغتنم، ونثر جمعي لذاك الجمع معتصم. وميل سمعي لنيل القرب من شيمي، وسيل دمعي بذيل الترب كالديم. يقول صحبي وسفن العيس خائضة، بحر السراب وعين القيظ لم تنم. يمم بنا البحر إن الركب في ظمأ، فقلت سير فهذا البحر من أممي. واف كريم رحيم قد وفى ووقى، وعم نفعا فكم ضر شفى وكم. فكم بنا فلكم فقر كفى كرما، وجود تلك الأيادي قد ضفى. فكمي ذو مرة فاستوى حتى دنا فرأى، وقيل سل تعطى قد خيرت فاحتكمي. وكان آدم إذ كانت نبوته ما بين ماء وطين غير ملتئم، صافح صافح ثراه وقل إن جئت مستلما إنا محيوك من ربع لمستلم. قد أقسم الله في الذكر الحكيم به، فقال والنجم هذا أوفر القسم، ما بين منبره السامي وحجرته روض من الخلد نقل غير متهم. مهند من سيوف الله سل على عداه نور به إرشاد كل عمي. إن الذي قال يستسقى الغمام به لو عاش بصر ما قد عد من شيم. تلوح تحت رداء النقع غرته كأن يوشع رد الشمس في الظلم. وتقرع السماء عن حق زواجره قرع الرماح ببدر ظهر منهزم. قالت عداه لنا ذكر فقلت على لسان داود ذكر غير منصرم. إني لأرجو بنظمي في مدائحه ورجاء كعب ومن يمدحه لم يضم. وإن ليلي إلا أن أوافيه ليل امرئ القيس من طول ومن سأم. نام الخلي ولم أرقد ولي زجل بذكره في ذرى الوخادة الرسم. أقول يا لك من ليل وأنشده بيت من حجر وفجري غير مبتسم. فقلت للركب لما أن علا بهم تلفت الطرف بين الضال والسلم. ألمحة من سنة برق على علم، أم نور خير الورى من جانب الخيم. أغر أكمل من يمشي على قدم، حسنا وأملح من حاورت في كلمي. يا حادي الركب إن لاحت منازله فاهتف ألاعم صباحا ودن واستلمي. واسمح بنفسك وابذل في زيارته كرائم المال من خيل ومن نعم. واسهر إذ نام سار وامض حيث ونا، واسمح إذ شح نفسا واسر إن يكم. بواطئ فوق خد الصبح مشتهر وطائر تحت ذيل الليل مكتتم. إلى نبي رأى ما لا رأى ملك وقام حيث أمين الوحي لم يكم. جد فأقدم ذو عز ورام سرى فلم تجد ولم تقدم ولم ترمي. فسود العجز مبيض المنى وغدا فسود العجز مبيض المنى وغدا مخضر عيشك مغبرا لفقدهم. في قصدهم رافق الإلفين أبيض ذا بشر وأسود مهما شاب يبتسمي. قد أغرق الدم وأجفاني وأدخلني نار الأسى عزمي الوان فوان دمي. ما ابيض وجه المنى إلا لأغبر من خوض الغبار أمام الكوم في الأكم. فلذ ببر رحيم فبالبرية إن عقتك شدة دهر عاك واعتصمي. يروى حديث الندى والبشر عن يده ووجهه بين منهل ومبتسم. تبكي ضباه دما والسيف مبتسم يخط كالنون بين اللام واللمم. دمع بلا مقل ضحك بغير فم كتب بغير يد خط بلا قلم. جاوره يمنع ولذ يشفع وسله يهب وعد يعد واستزد يفعل ودم يدمي. لم يخش قرنا ويخشى القرن صولته فهو المنيع المبيح الأسدل الرخم. والشمس ردت وبدر الأفق شق له والنجم أينع منه كل منحطم. وإذ دعا السحب حال الصحو فانسجمت ومن يديه ادعها إن شئت تنسجمي. سقاهم الغيث ماء إن سقى ذهبا فغير كفيه إن أمحلت لا تشمي. قد أفصح الضب تصديقا لبعثته إفصاح كس وسمع القوم إلم يهمي. الهاشم الأسد هاشم الزاد تبذله بنان هاشم الوهاب للطعم. كأنما الشمس تحت الغيم غرته في النقع حيث وجوه الأسد كالحمم. إذا تبسم في حرب وصاح بهم يبكي الأسود ويرمي اللسن بالبكم. قلوا ببدر ففلوا غرب شانئهم به وما قل جمع بالرسول حمي. فابيض بعد سواد قلب منتصر واسود بعد بياض وجه منهزم. فاتبع رجال السرى في البيد واسر له سرى الرجال ذوي الألباب والهمم. خير الليالي ليالي الخير في إضم والقوم قد بلغوا أقصى مرادهم. بعزمهم بلغوا الخير الأنام فقد فازوا وما بلغوا إلا بعزمهم. يقوم بالألف صاع حين يطعمهم والصاع من غيره باثنين لم يكم. من الغزالة فقد ردت لطاعته. لو رام ألا تزور الجد يا ألم ترمي. دان القطوف جميل العفو مقتدر ما ضاق منه لجان واسع الكرم. لا يرفع العين للراجين يمنحهم بل يخفض الرأس قولا هاك فاحتكمي. يا قاطع البيد يسريها على قدم شوقا إليه لقد أصبحت ذا قدم. قد اعتصمت بأقوام جفونهم لا تعرف السيف خلوا من خضاب دم. جوازم الصبر عن فعل الجوى منعت ورفعه حال إلا حال قربهم. في القلب والطرف من أهل الحمى قمر من يعتصم بحماه الرحب يحترم. يا متهمين عسى أن تنجدوا رجلا لم يسل عنكم ولم يصبح بمتهم. أغار دهر رمى بالبعد نازحا فأنجدوا يا كرام الذات والشيم. إن الغضا لست أنسى أهله فهم شبوه بين ضلوعي يوم بينهم. جرى العقيق بقلبي بعدما رحلوا ولو جرى من دموع العين لم ألم. حيث الذي إن بدا في قومه وحبا وفاته ورمى الأعداء بالنقم. فالبدر في شهبه والغيث جاد لذي محل وليس الشرى قد صال في الغنم. وإن على النقع في يوم الوغى فدعا أنصاره وأجال الخيل في اللجم. ترى الثريا تقود الشهب يرسلها ليس هدى الأسد خوض البحر في الظلم. أخفوا في الإنجيل والتوراة بعثته فأظهر الله ما أخفوا برغمهم. قد أحرز البأس والإحسان في نسق والعلم والحلم قبل الدرك للحلم. لا يستوي الغيث في كفيه نائل ذا ماء ونائل ذا مال فلا تهمي. غيثان أما الذي من فيض أنمله فدائم والذي للمزن لم يدم. جلا قلوبا وأحيا أنفسا وهدى عميا وأسمع آذانا ذوي صمم. يريك باليوم مثل الأمس من كرم وليس في غده هذا بمنعدم. فلذ بمن كفه والبحر ما افترقا إلا بكف وبحر في كلامهم. والمال والماء من كفيه قد جريا هذا لراج وذا للجيش حين ضمي. فهذا المجدان دان أو مديم سرا فذاك ناج وذا راج لجودهم. من وجه أحمد لي بدر ومن يده بحر ومن فمي ضر لمنتظم. كم قلت يا نفس ما أنصفت إن رحلوا وما رحلت وقاموا ثم لم تقمي. يمم نبيا تباري الريح أنمله والمزن من كل هام الودق مرتقم. لو قابل الشهب ليلا في مطالعها خرت حياء وأبدت بر محترمي. تكاد تشهد أن الله أرسله إلى الورى نطف الأبناء في الرحم. لو عامت الفلك فيما فاض من يده لم تلق أعظم بحرا منه إن تعمي. تحيط كفاه بالبحر المحيط فلذ به ودع كل طام الموج ملتطم. لو لم تحط كفه بالبحر ما شملت كل الأنام وأروت قلب كل ظمي. لم تبرك السحب إلا أنها فرحت، إذ ظللت فأبدت وجهها مبتسم، والماء لو لم يفض من بين أنمله ما كان ري الظما في ورده الشبم. يستحسن الفقر ذو الدنيا ليسأله، فيأمن الفقر مما نال من نعم. والبدر أبقى بمرآه ليعلمنا بالانشقاق له آثار منثلم. أزال ضر البعير المستجير، كما به الغزالة قد لازت فلم تضم. من أعرب العرب إلا أن نسبته إلى قريش حماة البيت والحرم. لا عيب فيهم سوى أن لا ترى لهم ضيفا يجوع ولا جارا بمهتضم. ما عاب منهم عدو غير أنهم لم يصرفوا السيف يوما عن عدوهم. من غض من مجدهم فالمجد عنه فالمجد عنه، لكنه غص إساد على الأمم. لا خير في المرء لم يعرف حقوقهم، لكنه من ذوي الأهواء والتهم. عيبت عداهم فزانوهم بأن تركوا سيوفهم وهي تيجان لهامهم. تجري دماء الأعادي من سيوفهم مثل المواهب تجري من أكفهم. لهم أحاديث مجد كالرياض، إذا أهدت نواسم تحيي بالي النسم. ترى الغني لديهم والفقير وقد عاد سواء، فلازم باب قصدهم. كل الصباح إذا ما لاح نورهم، إن كان عندك هذا النور فابتسم. إذا بدا البدر تحت الليل قلت له: أأنت يا بدر أم مرأى وجوههم؟ كانوا غيوثا ولكن للعفاة، كما كانوا ليوثا ولكن في عداتهم. كم قائل قال حاز المجد وارثه، فقلت هم وارثوه عن جدودهم. قد أورث المجد عبد الله شيبات عن عمرو بن عبد مناف عن قصيهم. فجاء فيهم بمن جال السماء ومن سما على النجم في سامي بيوتهم. فالعرب خير أناس، ثم خيرهم قريشهم، وهو فيهم خير خيرهم. قوم إذا قيل من؟ قالوا نبيكم. منا فهل هذه تلفى لغيرهم؟ إن تقرأ النحل تنحي الجسم حاسدهم، وفي براءة يبدو وجه جاههم. قوم النبي فإن تحفل بغيرهم، بين الورى فقد استسمنت ذا ورم. إن تجحد العجم فضل العرب كلهم، خير الورى منكم أم من صميمهم؟ من فضل العجم فضل الله فاهو لغصوا وغضوا من نبيهم بدءا وختما، وفيما بين ذلك قد دانت له الرسل من عرب ومن عجم. لئن خدمت بحسن المدح حضرته، فذاك في حقه من أيسر الخدم. وإن أقمت أفانين البديع حلا لمدحه، فببعض البعض لم أكم. وما محل فمي والشعر حيث أتى مدح من الله متلو بكل فمي. لكنني حمت ما حول الحمى طمعا، من ذا الذي حول ذاك الجود لم يحم. يا أعظم الرسل حاشا أن أخيب، إن صغرت قدرا فقد أملت ذا عظمي. لعلني مع علاتي ستغفر لي، كبر الكبائر والإلمام باللمم. أنت الشفيع الرفيع المستجيب، إذا ما قال نفسي نفسي كل محترم. ما لي سواك فآمالي محققة، ورأس مالي سؤالي خير معتصم. فاشفع لعبدك وادفع ضر ذي أمل، يرجو رضاك عسى ينجو من الألم. حسبي صلاة سحبها شملت، ألا وصحبا هم ركني وملتزمي. بصدق حبي في الصديق فزت، ولا أفارق الحب للفاروق ليثهم. وقد أنار بذي النورين صدري، وهل نخاف نارا وإنا أهل حبهم. بغيثهم يوم إحسان أبي حسن، غوثي وسبطيه سنطي دمجدهم. أطفي بحمزة والعباس جمرة ذي بأس وأطوي زمان في ضمانهم صحب الرسول هم سولي وجودهم أرجو وأنجو من البلوى ببالهم أحب من حبهم من أجل من صحبوا أجل وأبغض من يعزى لبغضهم هم مآلي وآمالي أميل لهم ولا يمل لساني من حديثهم لكن وإن طال مدحي لا أفي أبدا فأجعل العذر والإقرار مختتمي. انتهت منظومة الحلة السيرة، وإن كان في آخرها بعض الألفاظ تلزم التحقيق يعني. طيب، انتهت منظومة حلة السيرة، أجازتكم بها جزء صحاب شرطان معتبر عند أهل العلم والأثر. سنغلق البث الآن ونفتح مرة ثانية لقراءة منظومة الشكراطسية، وهي آخر منظومة. سنغلق البث على المكسر وعلى الفيسبوك، ثم نفتحه مرة أخرى بعد 3 دقائق أو 4 دقائق.